إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله عز وجل، فاتقوه ورحمكم الله، فإن الله كتب القبول لأهل التقوى، فقال إنما يتقبل الله من المتقين. وجعل المتقين هم الناجون من عذاب الله، فقال تعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، وهم لجنة الله عز وجل في الآخرة هم الوارثون، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. أيها الناس، من المطالب التي لا تجد متخلفا يدعو إليها مطلب الأمن والسلم وما يتعلق به من أسباب ووسائل للحفاظ عليه ونشره وبسطه والعمل على إبقائه واستدامته. وهذا المفهوم للأمن قد لا تجد من يقصر فهمه عن هذا المعنى من أبناء المسلمين إلا من شذ، فلا يتصور عيش كريم ولا أرزاق مغدقة ولا أوضاع مستقرة ولا صلاح عام ولا عبادة مثلى إلا في كنف الأمن وأجوائه الهادئة، إذ الجميع متلذذون به موجودا ومتضررون إذا كان مفقودا. والأمن معاشر المؤمنين ضد الخوف، ويعني الحفاظ على العباد والبلاد في أمر المعاش والمعاد، وهذا كما قلنا تستقر عنده فهوم المسلمين وتجمع عليه. فالأمن ضد الخوف، وهو من نعم الله عز وجل العظيمة التي تستوجب الشكر والحمد صباحا ومساء، لأن الإنسان لا ينفك عن هذه النعمة إطلاقا، فهو يتقلب فيها في كل أحواله، يتقلب فيها في كل أحواله. فحقيق بكل واحد منا استشعر دفء هذه النعمة وذاق حلاوتها ولبس دثارها أن يذكرها في كل حين، وأن يذكر بها، وأن لا يغفل عنها، وأن يهيئ الأسباب لبقائها وزيادتها ونموها شأن النعم الأخرى، مصداقا لقول الله جل في علاه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، إن عذابي لشديد. ومما يزيد هذه النعمة، ومما يزيد في رعاية هذه النعمة والتواصي بها، هي أن لا يغفل المؤمن عنها في أي لحظة، وأن يعمل على تحقيقها بكل ما أتي من أسباب ووسائل شرعية. ثم إن الأمور التي ينبغي أن تعلم في هذا الباب معاشر المؤمنين، أن مسألة الأمن والسلم يتناولها كل الناس، كفارا كانوا أو مؤمنين، أفرادا أو جماعات. فإذا علمنا أن الأمن أو مطلب الأمن حاضر بكل قوة في أجندة المفاوضين والباحثين عن السلام، وبين أروقة المؤتمرات والندوات، وفي نداءات الدول والحكومات في سن القوانين، في إبرام المعاهدات، بل في محاولة التغيير والإصلاحات يتكلمون عن الأمن. ولكن إنما يعنون بالأمن فقط أمن الأرواح وأمن الممتلكات، أو ما يطلقون عليه بالمصطلحات المعاصرة الأمن الصحي أو الأمن الغذائي أو الأمن البيئي أو الأمن الاقتصادي، من أن يهدر حقها أو يضاع أو يقصر في حقها. ويبقى الاهتمام منصبا حول هذه المذكورات من أنواع الأمن أو بعضها على حسب المصالح والمنافع المتبادلة، ولا يهمهم النظر في الأسباب والوسائل الموصلة إلى تحقيق الأمن وفرضه، لا ينظرون إلى الأسباب. فربما غزوا أوطانا وسلبوا خيراته ودمروا أمصارا وارتكبوا مجازر، كل ذلك بسبب الحفظ أو الحفاظ على الأمن. أما الأمن عندنا أهل الإسلام وفي شرع الله الحكيم، فإن من تأمل الأدلة الشرعية الواردة في مسألة الأمن، ومن استقرع نصوص الشرع في الكتاب والسنة، يجد فقط أن من تأمل كلمة الأمن في كتاب الله عز وجل وما يشتق منها، يجد أنها قد شملت حيزا كبيرا واسعا، وتدعو إلى بسط الأمن ونشره بين جميع عباد الله عز وجل. فمفهوم كلمة الأمن في القرآن لها دلالة عظيمة، كلها تدور حول السلامة والاطمئنان النفسي وانتفاء الخوف من حياة الإنسان. فمثلا القرآن الكريم تحدث عن أنواع من الأمن كثيرة، ولهذا اعتبر الله سبحانه وتعالى الأمن حاجة بشرية، بالضرورة لا بد منها، بل إن فرحة المؤمن لا تتم إلا به. تكلم الله وتحدث سبحانه وتعالى في القرآن وفي كتابه عن أمن العقيدة والدين الذي يعد الإخلال بالقيام به جريمة من الحجم الكبير، إذ بالإخلال به يتهاوى ركن الأمن ويتهاوى معه ركن أمن الممتلكات والأعراض والأرزاق. يقول الله سبحانه وتعالى في هذا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالله سبحانه وتعالى لم يضمن الأمن والسلم لأهل الأرض إلا لمن وحد الله سبحانه وتعالى وعبده دون سواه وتخلص من شوائب الشرك والتبعية لغير الله عز وجل وعبادة النفوس والركون إلى الأهواء، بل دعاهم إلى التحرر من رق النفوس والأهواء وترك عبادة البشر وتحقيق عبادة الله سبحانه وتعالى التي من أجلها بعث الله سبحانه وتعالى جيوشا من الأنبياء والمرسلين. قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا، أي لم يخلطوا إيمانهم بشرك، وحدوا الله تعالى التوحيد الخالص. هؤلاء ضمن لهم الله سبحانه وتعالى أغلى كنز على وجه الأرض وبه يدخلون جنة النعيم. فقال سبحانه وتعالى: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. تحدث القرآن أيضا عن نعمة المكان، وهي من الأهمية بمكان، وهي من الأهمية بمكان، هذه النعمة نعمة المكان. فالإنسان لا يمكن أن يستقر على وجه الأرض ليعمرها ويعبد الله سبحانه وتعالى فيها وينقل الأرزاق وينتفع من خيرات الله عز وجل التي جعلها الله سبحانه وتعالى له وسخرها له إلا في ظل الأمن. وبدون أمن لا يمكن أن يتحقق شيء من ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى مذكرا قريشا وغيرها من الأمم عن بيته الحرام، البيت الآمن، قال تعالى فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، وأقسم الله سبحانه وتعالى ببلده الذي وصفه بأنه بلد أمين، والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين. وإبراهيم عليه السلام دعا ربه بقوله: رب اجعل هذا البلد آمنا، رب اجعل هذا البلد آمنا. وذكر الله سبحانه وتعالى أيضا كفار قريش بنعمة الأمن كما قال سبحانه وتعالى: أولو نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. كل هذا ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن مذكرا قريشا بهذه النعمة. فما توجهت القلوب والنفوس إلى بلد الله الحرام من كل حدب وصوب على اختلاف أجناسهم إلا لأجل الأمن الذي جعله الله سبحانه وتعالى في بيته الحرام. وما زال إلى يوم الناس هذا الناس ينعمون بتلك النعمة منذ أن دعا إبراهيم وربه. بل لا تجد مكانا يدل على الأمن والسلم والسلام كبيت الله سبحانه وتعالى الحرام. تحدث أيضا عن نعمة الزمان، ونعمة الزمان مع نعمة المكان قارنان لا يفترقان. فحين امتن الله سبحانه وتعالى على أهل سبع وهم من اليمن، امتن الله عز وجل عليهم بالخيرات والبركات والجنات والمساكن التي أنعم بها عليهم، قال جل في علاه: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. ذكرهم بنعمة الليالي والأيام وذلك لأهميتها وعظيم آثارها على حياة الإنسان، إذ لا يمكن للإنسان أن يطمئن على رزقه وغذائه إلا في ظل الأمن، وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. وتحدث القرآن أيضا عن أمن الأرزاق والممتلكات، وذكر قريش بهذه النعمة فقال فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمه من جوع وآمنهم من خوف، كما في آيات كثيرة. وقد ضرب لهم مثلا عظيما كما في سورة النحل، قال ضرب الله مثلا قرية وهم قوم النبي عليه الصلاة والسلام قوم قريش، ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. تحدث القرآن أيضا عن أمن الأعراض والأرزاق والأنفس، فقال الله سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. فتحقيق العبادة شرط أساس في وجود الإيمان واستتباب الإيمان والابتعاد عن الفوضى ومجانبة كل ما يخل بأمن الناس وأرواحهم وأعراضهم. قال يعبدونني لا يشركون بي شيئا، وقال الله سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه الكريم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فنحن لا نستطيع أن نجمع الناس على كلمة واحدة وعلى أن نسوق لهم واقعا يرضون عنه جميعا أبدا إلا بشيء واحد، ألا وهو التوحيد وتحقيق الإيمان. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ممتنا على نبيه الكريم بهذه النعمة العظيمة، فقال تعالى واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. فهذه أيها المؤمنون بعض أنواع الأمن جاء ذكرها في كتاب الله عز وجل، وهي مما ينبغي توفرها لهذا الإنسان ليسلم له العيش فتتحقق له سعادة الدنيا، وهو أمن نسبي، لأن الأمن التام المطلق لا يكون للإنسان في هذه الدنيا بل هو في الآخرة في دار النعيم، كما قال الله سبحانه وتعالى أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. فلا أمن للإنسان إلا إذا أمن من عذاب الله عز وجل واتقى عذاب الله عز وجل بطاعته واجتناب معصيته. والأمن هو لأهل الأمن الذين يدخلون الجنات، كما قال الله سبحانه وتعالى عن أهل الجنة وهم في الغرفات آمنون، ولا يسلم إنسان من فزع يوم القيامة، ذلك الفزع الأكبر الذي تشيب منه الولدان وتضع كل ذات حمل حملها، فإنه لا ينفع في ذلك اليوم الإنسان إلا ما اكتسبه من الحسنات وقدمه من الصالحات، كما قال تعالى في كتابه من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، هم من أهل الصفا اشتعل بهم النور ومن طفى. أيها المؤمنون، من وصايا نبينا نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والتي إن تأملها المسلم وجدها جامعة لخير الدنيا والآخرة، تضع أمامه منهجا ربانيا يسير عليه، وحصنا آمنا يفزع إليه ويهرب إليه، وقناعة يطمئن بها قلبه ويرضي بها نفسه. ذلكم الحديث الذي رواه الترمذي والبخاري في الأدب المفرد وابن ماجه، وهو حديث حسن. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من أصبح منكم، وفي رواية من أصبح آمنا في سربه معافى في جسده، عنده طعام يومه فكأنما حيزت له الدنيا، وفي رواية فكأنما حيزت له الدنيا بحذافرها. هذا الحديث أيها المؤمنون على قصر ألفاظه يمكن عده من جوامع كلمه صلى الله عليه وآله وسلم، وقد خص به بهذا الحديث أمته عليه الصلاة والسلام، ويدل عليه قوله: من أصبح منكم، أي أيها المؤمنون، وهذا يدل على كمال شفقته ورحمته صلوات الله وسلامه عليه بهذه الأمة المرحومة. فهذه المذكورات من النعم، وهذه المعدودات من نعم الله سبحانه وتعالى، لا يفكر فيها إلا المؤمن الذي رزق الإيمان وذاق حلاوته، أما غير المؤمن فلا يشعر بها، لا يشعر بهذه النعم، بل لا تخطر بباله. النعم أيها الناس كالفتن، لا يشعر بها المتلبس بها والمتقلب فيها إلا بعد أن تزول وتذهب، وحينها يتحسرون عليها ويندمون في وقت لا تنفع معه حسرة ولا يجدي فيه ندم. فالعاقل المتبصر في نعم الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يسأل الله عز وجل دوام النعم في كل أحواله وفي دعائه، ولا يصبح ولا يمر عليه يوم أو حال إلا وشكر الله عز وجل على هذه النعم، وذكرها وذكر بها، وصرفها في محاب من أنعم عليه لا في معصيته، لا سيما هذه المذكورات الثلاث: الأمن والرزق والعافية. تصوروا أيها الناس لو أن أحدنا استيقظ في الصباح ووجده أنه يعاني من إحدى أمور ثلاث، فكيف بها مجتمعة: جسد معتل مريض يئن ويتألم، خوف يهدده عدو أمام داره يهدده بالسلاح، لا يجد ما يأكل قتله الجوع. لو قيل له: ماذا تسأل، ماذا تريد؟ يقول: أريد إذا كان مريضا أن يذهب عني الألم، وإن كان جائعا أن يجد كسرة خبز يدفع عنها ألم الجوع. والعلماء قالوا أن سبب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمور الثلاثة وقوله بعد ذلك، يعني من حصل عليها فكأنما حيزت له الدنيا، قالوا أن من ملك الدنيا وتمتع بشهواتها فإنه لا يعدو أن يتمتع بهؤلاء الثلاث، فإذا لم يوجد رزق يأكل منه، وإذا لم يوجد أمن يكون مطمئنا في أحواله، وإذا لم تكن عافية في بدنه، فماذا يفعل بمتاع الدنيا أو بشهواتها؟ ماذا يفعل بشهوات الدنيا؟ وعلينا أيها المؤمنون أن نعمل على تذكر هذه النعمة العظيمة التي هي نعمة الأمن، وأن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديمها علينا، وأن يجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين، كما لا يحصل لنا هذا الضمان إلا إذا ضمننا من أنفسنا الرجوع إلى الله عز وجل مع التوبة من الذنوب والإكثار من الاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، فإن هذه الأمور وهذه العلامات هي التي تمكن من رفع البأس إذا حل بالمسلمين، وتبسط لهم ظلال الأمن حتى يتمتعوا بما أعطاهم الله سبحانه وتعالى ووهبهم من النعم. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا،